أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال المؤلف رحمه الله: تقلب الوجه في السماء نظره إلى جهة فوق، وهذا شأن من ينتظر آتيا يأتي من جهة ينظر إلى تلك الجهة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على دافع الطبيعة البشرية في انتظاره نزول الوحي في شأن القبلة، ولعل سبب ذلك وعد من الله سابق أنه سيجعل قبلته الكعبة، أو دعاء يتوقع إجابته أو نحو ذلك. فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أن أنت تنظر إلى السماء إلى أعلى. فلو رأينا في هذه النقطة البعض يقول ها هذا دليل على أن وجود الله في السماء، أنه قال قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى الأعلى. نعم، قالوا ها أن الأصل أن الأوامر عندما تأتي الأوامر فهي تأتي من أعلى إلى أدنى، بينما الطلب يأتي من أدنى إلى أعلى. فرسول الله صلى الله عليه وعلى عندما يدعيه هو يدعو، لأن السماء قبلة الدعاء، فيرفع بصره إلى السماء على أساس أنها قبلة الدعاء، وأيضا ينتظر نزول جبريل، فجبريل ينزل عليه من السماء. فهو في هذا ليس معنى هذا أنه ينظر إلى السماء أنه ينظر إلى الله كما يقول البعض أن الله في السماء. نعم، فلنولينك قبلة ترضاها، هو صلى الله عليه وسلم يرضاها لحكم الله بتوليتها، وبالطبع لكونها قبلة أبيه إبراهيم صلى الله عليه. وليس المعنى أنه لم يكن يرضى القبلة في بيت المقدس، لأنه صلى الله عليه وسلم يرضى ما رضي الله له. فولي وجهك، اجعله واليا موجها شطر المسجد الحرام، أي بعضه، لأنه يكفي استقبال بعضه، ولذلك صحت الصلاة جوف الكعبة داخل. أنت الآن تصلي إلى الكعبة، والله سبحانه وتعالى يقول شطر المسجد الحرام، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام باتجاه، سواء كان في شطرة أو كامل تتجه إلى الكعبة أو إلى بعضها أو إلى، فهو ولذلك قالوا من صلى داخل الكعبة فله أن يتجه على أي اتجاه، شرق غرب يمين يسار، هي أي الاتجاهات خلاص قلت هو داخل الكعبة. فقالوا من صلى داخل الكعبة، ولذلك لو أحد الحين يجي في الحجر، حجر أبونا إسماعيل، ويحط الكعبة خلفه ويصلي، صحيح لأنه في داخل الكعبة يعتبر، وكان شنعوا عليه الجهال، ولما العلماء ما كان قالوا شيء. لو صلى بالاتجاهات الأربعة وهو داخل الحجر في صحيحة صلاته، ألا كان قوم الدنيا عليه. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والمراد مع التمكن من ذلك، فيصلي إلى الكعبة من أمكنه التوجه إليها، ولو كانت فوقه أو تحته أو من أو نعم. أما من تعذر عليه ذلك لمرض أو التباس أو غير ذلك فهو يكفيه الاستقبال حيث أمكن. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي استقبال شطر المسجد الحرام، لعلمهم أن الحكم لله وأن هذا حكمه، وما الله بغافل عما يعملون. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي يعني، والمراد قال مع التمكن، إذا الإنسان متمكن بالتوجه إلى الكعبة يعرفها ويعرف مكانها وكذا. لكن إذا كان نقول مثلا الآن وصلنا إلى مرحلة من المراحل يقولوا فيه إمكانية العيش في الفضاء، وبدأنا وأوجدنا مدن في الفضاء، وطلعوا الناس وسكنوا في الفضاء، أيوة، الآن في الفضاء إلى أين نتجه؟ إذا كان مسألة يعني العين، هذا في الإمكان لابد ما عندنا أحوال التوجه. أولا إذا كان في العين فيجب التوجه إلى عين الكعبة في المكان المباشر، ما يجوز لكم بالله توجه إلى كذا. في هذا داخل المكان اللي تستطيع أن تتوجه ترى الكعبة مباشرة، فلا يجوز إلا أن تصلي إلى عينها، لكن إذا خرجت من خارجها فما عليك إلا أن تصلي باتجاهها. إحنا الآن لو فرضنا الآن طبعا الكعبة قدس الله وشرف الله تقريبا 12 متر فيه 12 متر أو كذا في ذا، طيب إحنا في المسجد ذا أطول من الكعبة وكلنا بالاتجاه، طيب من طرف المدينة هذه اللي احنا فيها الى طرفها كلها باتجاه الكعبة، اما انها كلها على عين الكعبة مستحيل، لن تأتي تمتد لنا الكعبة بهذا الامتداد، لكن هذه عظمة الله سبحانه وتعالى ان نتوجه الى هذا الاتجاه بقدر الاستطاعة ان نكون. ولذلك عندكم في اليمن مثلا في الجامع الكبير، يعني هي من من من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه أمر معاذ بن جبل قال ابن المسجد واجعل قبلته إلى جبل أضم الظاهر في جبل عليه نفسه، الآن جينا طبقناها وإذا هي على عين الكعبة مباشرة، يعني لما استخدمنا جوجل وكذا وكذا بالضبط كأنها كأنها مصدر. فالمسألة هنا توجه، فلو كنا قلنا في الفضاء إذن علينا التوجه باتجاه الكعبة، لأنه بقى ندخل في مسألة إنه من أن الكعبة من الثرى إلى الثريا، فالمسألة مسألة توجه. نعم. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنهم متعصبون لقبلتهم، قد كفروا بالحق بعد الآيات البينات فخذلوا فلا يفيدهم زيادة الآيات، ولو جاءتهم كل آية فلا يتبعون قبلتك التي هي الكعبة، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله قد هداك للحق، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لتعصب كل ملة لقبلتهم، وكون القائد لكل منهم إلى ملته هو الهوى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، لأن من الحيف والجور أن يعدل العبد عن أمر مالكه المنعم عليه إلى أهواء أعداء ربه. الذين آتيناهم الكتاب أي الذين علمهم الكتاب فهم يقرؤونه ويفهمون معانيه، يعرفون ما جاءك من العلم أي يعلمون أنه من الله كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فيعلمون الحق ويعلمون إثم الكتمان، فيعلمون أن ذلك الكتمان قبيح ومع ذلك يكتمون، جراءة على الله وانقيادا للحسد والكبر والهوى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي ما أتى الحق الذي أنت أتيت به يا محمد، هؤلاء أهل الكتاب يعرفون ما أتيت به حق مطلق كما يعرفون أبناء، ما عاد الواحد جاهل أبناءه، يعني منتهى التوضيح أنهم يعرفون هذا حق لكنهم اتبعوا أهواءهم حسدا من عند أنفسهم، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني قد هو تمرد على الله سبحانه وتعالى. الحق من ربك لأن التشريع منه، لا نعم منه منة، لأن التشريع منه له الحكم وله الملك، فلا تكونن من الممترين الشاكين، ولكل وجهة أي قبلة هو موليها، أي الله سبحانه هو الذي شرع تلك الوجهة وجعلهم بحكمه يولونها وجوههم، لأن المشرع لأنه هو المشرع، فهم كلهم في الأصل تبعوا تشريعه لعلمهم أنه الحق، وإنما يتعصبون لوجهتهم من بعد ما ولاهم الله إياها واتبعوا تشريعه، فكان عليهم أن يتبعوا تشريعه إذا نسخها كما اتبعوا تشريعه حين شرعها، قال لكل وجهة هو موليها، احنا وجهنا كل الناس الى قبلة معينة وقبلوها، طيب ما دام قبلتوها في البداية الان الامر جاء زي ما جاء الامر في البداية بانكم تتجهوا هنا، جاء الامر الان بنسخ هذا واتجهوا كذا، اذا عليكم ما دام امنتم في البداية وسلمتم في البداية ان تسلموا في المرة الاخرى. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أمر الفرق أن تستبق وتطلب السبق باتباع الحق الذي يؤدي إلى السعادة، وهو الذي ينبغي التنافس فيه، ومعنى ذلك أن يصيروا ملة واحدة هي الحق، وهو دين الله الذي شرعه في القرآن وفيما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع، إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان مهما دخل في أي مواقف وعرف أن هناك مسألة استباق الخيرات، أي ابحث عن الحق، لا يأخذك فيه تعصب ولا هوى ولا كذا، لكن الحق هو الذي تبحث عنه، ومهما كان مر ومهما كان أنت مستفيد أو متضرر يجب عليك أن تبحث عن الحق. الحق هو نعم من عند الله سبحانه وتعالى، وما أتى به هذا الحق فعليك التسليم، لأن المسألة مسألة مسابقة للخيرات، فاستبقوا الخيرات. نعم الشيطان لا بد أن الحق لا يرضي طرفين، لا يمكن أن يأتي حق ويرضي طرفين، فالحق يرضي طرف واحد. ومن حيث خرجت، من أي مكان خرجت إليه وصرت فيه، إذا الأمر لأنه خير، لأن الله ما أمرهم إلا بما هو خير، سواء في البداية أو في أو بعدها. نعم. ومن حيث خرجت، أي من أي مكان خرجت إليه وصرت فيه، فولي شطر وجهك المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. فولي شطر، نعم غلط. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قل ما مشت لي، سبحان الله القرآن هذا كيف هو معجز، لا إله حتى لو انسمع حافظ تلقائيا يعرف فيه غلط، وهذه من معجزات القرآن. حتى لو ما هو حافظ ما تمشي لك أصلا، أنا وقفت، أنا ما مشت لي في الأصل. لا هي الآية وأنا قد لاحظتها ما مشت معي، لكن قلت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وهذا تأكيد لما سبق، وتأكيد بخصوص الخارج من بلده الذي تختلف عليه الجهات وتلتبس عليه القبلة ويحتاج إلى النظر في العلامات أو سؤال أهل البلد المسلمين، فالحكم واحد ولا يسقط إلا عند تعذر معرفة جهات الكعبة بأي وسيلة، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا تأكيد لما سبق، وليترتب عليه ما يأتي كما ترتب على الأول قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب إلى آخر ما قال سبحانه فيهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. أمرناكم أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة، فيقول أهل الكتاب لولا أن ديننا هو الحق ما كان على قبلتنا. ويقول كفار العرب لو كان على حق، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لكان يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم، إلا الذين ظلموا منهم، أي المكابرون الذين لا يقولون حجة ولا ينصفون في جدال، فهم لا يزالون في حيف وجور، ولا ينفعهم بيان الحق ولا دفع الشبهة، فالاستثناء منقطع، أي لكن الذين ظلموا يحاجونكم بحجة داحضة، وهي حجة المكابر التي لا يبالي بها ولا يشتغل بالجدال فيها، وإنما جداله بالسيف متى لج به الخصام إلى السيف، وعند ذلك فلا تخشوهم ولا تحيدوا عن قتالهم خوفا منهم، واخشوني لا تخالفوا أمري فيهم بالقتال، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، جعلت قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم التي ترضونها. إذن لا تخافوا لا من مشركين ولا من يهود ولا من نصارى في أثناء امتثالكم لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيجب عليكم أن تمتثلوا، وإذا أحتاج الأمر إلى أن تقاتلوا في سبيل إنفاذ أمر الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس ولكن اخشوا الله سبحانه وتعالى والله معكم، فهذا أمر يجب التنفيذ. كما أرسلنا قبلكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكما أجبنا الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم، فاذكروني في صلاتكم وغيرها أذكركم بالثواب والتكريم، واشكروا لي من أجل نعمة القبلة ونعمة الرسول وإتمام النعمة، والشكر بالقلب واللسان والأركان، ونعم والأركان بالعبادة والطاعة شكرا على النعم، ولا تكفرون كما كفرني الجاحدون بالحياة بعد الموت. إذن فاذكروني أذكركم، إن الله سبحانه وتعالى اذكروني في صلاتكم وغيرها أثناء ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى، والذكر من الله سبحانه وتعالى وأعطى الثواب والجنة. وكذلك ورد في الحديث من ذكرني في قلبه أو في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، أذكركم بالثواب والتكريم والرحمة والرضوان هذه كلها. واشكروا لي من أجل نعمة، استمروا في شكري، لأن كل اللي أعطيتكم نعم، سواء القبلة سواء الرسول فهو نعمة يجب أن تستمر الشكر فيها. ولذلك البعض يستدل من هذه الآية في نقاشات البيزنطية، هذه النقاشات في حق المولد وهل يجوز أن نحتفل بمولد النبي أو كذا وكذا، فالبعض يستدل بهذه أنها من نعم الله سبحانه وتعالى، والرسول الله من أعظم نعم الله علينا، ويجب علينا شكر هذه النعمة. فالاحتفال بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن احتفال ما فيه يعني اللي بعض يسوى مثل الصوفية ومثل كذا اللي هو بالطبل وبالرقص وكذا، لا، احنا نحتفل كلنا بذكر رسول الله، بل ان احنا نحتفل بذكر رسول الله ومولد رسول الله في كل يوم، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وذكر رسول الله هذا احتفال، هذا نعم ما هو لازم الرقص وهذه الاشياء اللي تحدث فيها حقيقة مخالفة، خاصة اذا قد خالطها اختلاط الرجال بالنساء، وخالطها الآلات الموسيقية من عود ومزمار وكذا وكذا وكذا، هذه قد هي معصية لا شك فيها. لكن احنا نقول نحتفل نعم بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ان نذكر رسول الله ونذكر تاريخه وسيرته وشمائله، نعم وشمائله وتعامله، هذا من ذكر، من ذكر الله اصلا، ذكر رسول الله هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، نعم وهو من الشكر صدق. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، هذا ابتداء ابحاث جديده في الجهاد والحج والصوم والزكاه والطلاق والانفاق في سبيل الله والربا وغير ذلك. ولا اشكال في حسن ارتباط الحث على الصبر وفضل الشهاده والصلاه، باعتبارها تعين على تحمل مشاق التكليف، وهذا البحث مرتبط بما سبق من ذكر تمرد الكفار والمنافقين والكفار من بني اسرائيل، من حيث أن مقاومتهم للإسلام أدت إلى وجوب الجهاد والإنفاق في سبيل الله من أجل الجهاد، والاستعانة بالصبر والصلاة من أجل الجهاد وغيرها من المشاكل التي تكون بسبب أعداء الإسلام وغيرها. والاستعانة بالصبر تفيد القوة من جهتين، الأولى أن الصبر على مقاومة الأعداء يؤدي إلى ضعفهم وهزيمتهم، من حيث أن صبر أهل الإيمان أقوى، ومن حيث أن النصر مع الصبر. الجهة الثانية أن النفس تتعود ما عودت حتى يصير سهلا أو تخف مشكته، فإذا عودت الصبر هان عليها الصبر والاستمرار على الصبر. وأما القوة الحاصلة بالصلاة فمن حيث أن الصلاة الكاملة في إخلاصها لله وخشوعها لله تزيد الإيمان في القلب والرغبة في التقرب إلى الله، وذلك قوة في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني الآن الخطاب خاص وكأنه هدية وكأنه عطية وكأنه رحمة وكأنه من الله بالمؤمنين فقط. يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، لو لاحظتم معنا في الأحكام موجه للناس، لكن هذه هنا فيها لطف وفيها نعم وفيها نعمة وفيها رضا وفيها من الله سبحانه وتعالى، فخص بها المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، الآن مطلوب، احنا دائما نطلب الإعانة من الله ومن غير ومن الناس، احيانا نحتاج الى ان نطلب من الناس. الآن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا، هذا لكم تفضلوا، هذا حبل في أيديكم اسحبوه تصل اليكم الحاجة التي تريدوها، هذه استعانة، هذا لكم مني ان تستعينوا به حتى تصلوا الى ما أردتم. استعينوا بإيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر قبل كل شيء، لأنه لا ما قال الصلاة استعينوا بالصلاة والصبر، لا استعينوا بالصبر حتى تصلوا إلى الصلاة، لأن الصلاة في حد ذاتها تبقى صبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق من مرارته يحتاج صبر، وتواصوا بالحق أي أن احنا إذن وتواصوا بالصبر على الحق. وهنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وجدوا أولا الصبر لأنكم أهل الحق. أنت الآن لو لاحظت القرآن خذه من كله، شوف الآيات وخشها كلها تجد أنها مترتبة، تجد أن كلها يربط الثاني وكلها يصدق الثاني. فهنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، خلاص الآن قدكم أهل الحق هناك وتواصوا بالحق. عاد احنا مجرد تواصي بالحق والتزام بالحق، ونتواصى ان نكون اهل الحق، ونصبر على ما سيأتينا من المقاومة والعذاب والأذى والفقر و حتى نكون من اهل الحق. احنا الان قد احنا اهل الحق، قد احنا المؤمنين. يا ايها الذين امنوا خلاص استعينوا بالصبر والصلاة، وانها لا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. أنتم مع الله، فإذا همك أمر أو أوجعك أمر إلجأ إلى الصلاة، صل واذكر الله فإن الله مع الصابرين. ومن الله معه فلا يخشى أحد، فلا يخشى أحد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياك.